أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله حبيبات الغاليات. أسأل الله عز وجل أن يبارك في كنا جميعا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يشرق حياتكن جميعا بنور الإيمان ونور الطاعة، إنه ولي ذلك مولاه، مع حلقة جديدة من حلقات إشراقة حياة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العمل بما نقول وأن يفقهنا في ديننا، اللهم أمين. النهاردة إن شاء الله حبيباتي الغاليات معنا حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي بتجمع بين الدين والدنيا، التي تجمع ما بين صلاح الإنسان في دنياه وفي أخراه، ومدى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الدعاء. كان في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الحياة زيادة لي من كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. طبعا هذه من الأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو بهذا الدعاء، وهذا الدعاء مما بيتضمن طلب وسؤال الله عز وجل خيري الدنيا والآخرة، وأن يجعل الموت في قضائه عليه ونزوله به راحة من شرور الدنيا ومن شرور القبر، لعموم يعني كل شر قبله وبعده. فكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء أن يجعل عمره كله مصروفا فيما يحب الله عز وجل، وأن يجنبه ما يكره وما لا يحب. فتعالوا كده مع بعض نقف مع فوائد هذا الحديث، وفوائده طبعا كثيرة جدا، لكن تعالوا نقف على بعض المعاني، وإن إحنا إزاي ناخد هذه الحديث يعني تكون قاعدة لنا كده في قاعدة تطوير نفسنا، وإن إحنا ناخدها قاعدة، لأن كثير جدا ممن يهمل في الآخرة ومما يهمل في الدنيا، وفي ناس ما بتعرفش توازن ما بين الدنيا والآخرة. من هذا الفوائد اللي احنا ممكن بنطلع منها هو حرص النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء والاهتمام بقضية الدعاء في حد ذاته، لان كتير جدا مننا ممكن يصيبها الامر وتنسى ان هي تدعو، ممكن هي بتدور على الاسباب. لو الانسان مريض يجري دايما على الطبيب، لو الانسان عنده اي مشكلة يجري دايما في حل المشكلة، لكن بينسى اول حاجة ان هو يدعو الله عز وجل أن يوفقه وأن يعينه على إصلاح هذا الأمر اللي عنده. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني. تعالي كده ناخد أول حاجة بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الدين. إن الدين ده أهم حاجة عندك في حياتك، ان اهم حاجة، اهم مصاب واعظم مصاب اللي ممكن تصابيه في دينك. اعظم مشكلة ممكن تقابلك في حياتك لو مشكلة في دينك. اعظم مصابة او مصيبة ممكن تصيبك في دينك. لكن سبحان الله العظيم، ما دون الدين فيعني الامر هين، الانسان مأجور عليه، لكن الدين أهم حاجة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه يقول: أصلح لي ديني. ديني، صلاح الدين أولا، صلاح دينك أولا، نظرتك للآخرة هي الأولى، إصلاح الدين. دايما كلمة الإصلاح لما بيكون الإنسان عنده قصور، صح؟ عشان لو عندك حاجة، لو عندك مثلا أي حاجة باظت منك بتعملي إيه؟ صلحيها، صح؟ هكذا نفوسنا، هكذا ديننا، مش بتصلحي دينك، مش بتصلحي الدين، لا الدين كامل، لكن بتصلحي القصور اللي عندك أنت من ناحية دينك. تلاقي واحدة عندها مشكلة في الصلاة تصلح الصلاة، واحدة ما عندها مشكلة معينة في أخلاقها تصلح أخلاقها، إصلاح الدين. دي القضية الأولى المفروض إن أنت تكوني أولى اهتمامك، أولى اهتمامك إصلاح دينك. اللهم أصلح لي ديني. ليه؟ ليه أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري؟ إيه عصمة أمري لي؟ إيه عصمة أمري؟ هذا الدين، هذا الدين هو معتصم، هو الملجأ، هو المكان اللي بتعتصم به في جميع أمرك، هو جميع ما اعتصمت به في أمرك، كل حاجة بتكلي نفسك إلى الدين، كل حاجة تعرضها على دينك. ديننا مش إن إحنا سايبين كل حاجة هباء كده. إحنا اتكلمنا وقلنا مفيش اسمها حاجة أصلا أنا حرة، لأ حضرتك أنت مش حرة. صلاح الدين، صلاح الدين أولا إنك تصلحي هذا الدين، تصلحي ما كسر وخرب في داخلك من ناحية دينك. اصلحي دينك أولا. ليه؟ لأن هو القائم على كل، هو ما اعتصمت به في كل أمرك، كل أمرك دينك هو الحافظ لجميع ما عندك من خير، هو اللي يقدر يحفظ لك. إن فسد دينك خابت، لتفسد دينها خابت وخسرت في الدنيا والآخرة. صلاح الدين لازم، لازم أولى القاعدة، أولى القاعدة اللي أنت تشوفي أول اتجاه تقدر تبصي عليه ديني، ديني كل شيء هو آخر حاجة أفكر فيها، لأ كل حاجة توكليها إلى الشرع. ماذا قال الله عز وجل في هذا الأمر؟ ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر؟ ماذا فعل؟ ماذا قال؟ تشوف في منهج النبي صلى الله عليه وسلم كيف عالج هذه الأمر. ما روحش أدور على حاجة، يعني سبحان الله العظيم، لو انت عندك، لو انت عندك غسالة باظت هتعملي ايه؟ اول حاجة هتروحي تدوري على ميكانيكي، ولا هتدوري على دكتور؟ لا هتدوري على حد متخصص يصلحها لك، صح؟ فصلاح هذا الدين الذي هو عصمة امرك، هو الحافظ لجميع ما عندك من خير، لان لو فسد الدين خلاص، لو فسد دينك انتهيتي. لذلك كل مصيبة غير الدين خلاص، لا تعد مصيبة اذا صبرت ورضيت بقضاء الله عز وجل وقدره، تؤجري عليها، تطهري منها، تطلعي منها كسبانة بمعنى اصح. انما الدين ان ضاع دينك خلاص انتهيتي، انت بدون الدين لا شيء، لا شيء. لذلك عشان اصلح ديني ده اول حاجة عليا بالاخلاص، يكون بالاخلاص لله عز وجل والسير على مراد الله عز وجل، المتابعة لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. فانت عندك الكفتين، كفة الدين وكفة الدنيا، كفة الدنيا وكفة الدين. أي حاجة بتطرأ في حياتك، يا إما حاجة من الاتنين، أي شيء بتطرأ في حياتك، واحدة عايزة تشتغل، والله جالي وظيفة، وظيفة معينة في شركة معينة، ماشي، هل هذا العمل حلال ولا حرام؟ العمل ده دنيا ولا دين؟ أبص على ديني الأول. لا ما ينفعش، يبقى خلاص ما ينفعش أحطه في خانة الدين، هتبقى خانة الدنيا. واحدة جالها عريس، تقول لك والله ما شاء الله عليه، مع فلوس ايه وعربية ايه والشقة وي، بس انسان لا يصلي. معظم الناس تقول لك يا ست خديه وخليه، وانت تخليه يصلي، وانت كده ايه مع نفسك كده وربنا هيهديه. بنسمع الكلام ده كتير. يبقى الانسان لما يكون عاوز حاجة من الاتنين، يعني عاوز حاجة يا اما هتيجي على ناحية الدين، هتوافق ديني يرضاها الله عز وجل بس هخسر فيها الدنيا، لا يبقى الدين الاول. يبقى الدين اولى، هو اللي بيتحكم في كل حاجة، عصمة امره. تاخد العريس من هنا، انسان خان الله عز وجل، انسان لا يطيع الله عز وجل، كيف سيطيعها؟ كيف تؤتمن على نفسها معه وهو خائن لله عز وجل؟ يركبها العربية ويديها الفلوس ويجيب لها الشبكة بس لا يتقي الله عز وجل فيها. عكس واحد تاني تلاقي مثلا ما شاء الله عليه ملتزم، انسان يتقي الله عز وجل، انسان ورع تقي، لكن ظروف الدنيا معاه مش قوي. هو ده اللي احنا بنقول عليه. ناخد الدين أول حاجة في حياتك، أولى الأوليات في حياتك هو دينك. اوعي تتنازلي عن شيء من دينك، لأن أي مصيبة في الدين ضياع، ضياع بمعنى ضياع. واحدة تقول لك والله أنا عايزة أبقى مشهورة ومعايا فلوس وكذا وكذا، تروح تمثل، تروح تغني، تقول لها الحجاب اللي انت قلعاه ده اقلعي الحجاب ومثلي وتاخدي الشهرة وتاخدي المال وتاخدي مش عارف ايه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبيع دينه بعرض من الدنيا عشان شوية فلوس أو شوية شهرة أو شوية كذا، تبيع دينه. إنسان عايز يبقى ملياردير، إنسان عاوز يبقى مش عارف إيه، يروح يخون الله عز وجل، يخون الأمانة، يخون العهد، يسرق، إنسان يكون كذاب في بيعه وشراء عشان يكسب، والله اللي مش عارف إيه ده واقف عليا بسعر كذا وكذا، وهو كاذب ويحلف يمين غموص ويحلف بالله عز وجل كذبا عشان يطلع له في البيعة 100 جنيه. 100 جنيه عرض من الدنيا يبيع نفسه بيه، يبيع دينه. لذلك أول حاجة دينك هو عصمة أمري، أصلح لديني. اللهم أصلح لنا ديننا، اللهم أصلح لنا ديننا. واحد عاوز أي حاجة من الدنيا يقوم يعمل رشوة، يقوم يزور، يقول قول زور، يقوم يزور يعمل أي حاجة. فسبحان الله العظيم، يبيع الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بهذا الدعاء، أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. طب نيجي للكفة التانية، الدنيا بقى. ثم سأل صلى الله عليه وسلم بعد ذلك صلاح الدنيا لهم، صلاح الدنيا بأن يحفظ الله عز وجل كل ما يحتاج إليه من الدنيا، يحفظ له الرزق الحلال، يكون حلال طيب، معين على طاعة الله عز وجل التي فيها معاشه. ذكر العذر، ذكر العذر من وراء إصلاح الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يريد الدنيا، كان لا يريدها، ليست في قلبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أتبع في هذا الحديث هو التي فيها معاشي، يعني التي أعيش فيها لأعبدك يا رب. المعاش اللي هو الإيه؟ الكسب، الكسب والسعي في الأرض لاستجلاب الرزق، عبادة الله عز وجل. إذا احتسب العبد الأجر واستعان به على الطاعة، أصلح لي دنياي التي فيها معاشي. الله، صلى الله عليه وسلم فيها مع شنا. ربنا يمن عليك بصلاح أولادك، بصلاح رزقك، بصلاح حالك، بصلاح قلبك، كل هذا لتتقوي على طاعة الله عز وجل، لتعينك أيضا على الكفة الأخرى، كفة الدنيا، كفة الدين، كفة الآخرة، عشان تتزودي في هذا المعاش في نية تروحي للآخرة بزاد التي فيها معاشي. واجعل الموت راحة لي من كل شر قبلها، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. كل خير يوفقك لله عز وجل، في كل خير يوفقك لطريق الله عز وجل. أصلح لي آخرتي التي فيها معادي، يكون بصلاح الأعمال وتوفيق الله عز وجل للعبد بصلاح الآخرة، وبعد الدنيا صلاح الدنيا ناتج عن صلاح الآخرة. خلي بالك، إذا أصلحت دينك أصلح الله عز وجل لك دنياك ورزقك فيها الخير، كل الخير اللي تتقوى فيها على طاعة الله عز وجل. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، أي يا رب اجعلها سبب زيادة، وازدياد فيها من الأعمال الصالحة. واجعل الموت راحة لي من كل شر، بأن يختم الله عز وجل لك خاتمة حسنة. تجعل الموت خيرا من الحياة التي لا تخلو عن شر وبلاء، تتخلص من شر الدنيا ومشقتها، لا يصيبك شر عذاب القبر والفتنة ولا شر النار، فتستريح في الجنة. واجعل الموت راحة لي من كل شر. سبحان الله العظيم، هذا من الأحاديث التي جمعت بين الدين والدنيا. وهكذا للإنسان أن يكون حريص على أنه يسعى في دنياه من أجل آخرته، من أجل آخرته. عايشة في الدنيا دي عشان ايه؟ عشان هناك، مش عشان هنا بس، مش عمر هنا بس، مش عمر واسيبها، لا، ده انا عايزة اعمر اللي هناك، عايزة ابني قصوري اللي هناك، عايزة يكون لي مقام في دار القرار الجنة. فبنسأل الله عز وجل ان يصلح لنا ديننا حتى نكون أهلا لهذا الدين، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا حتى نكون أهلا لأهل الآخرة، أهلا لأهل الجنة، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير يوصلنا إلى الله عز وجل، في كل خير يعيننا على طاعة الله عز وجل، في كل خير يعيننا على مراد الله عز وجل، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر يبعدنا عن الله، يبعدنا عن قرب الله عز وجل، يبعدنا من كل شر يفتننا في ديننا أو بلاء ينزل في ديننا. هكذا الإنسان لما يكون عاوز الدنيا وعاوز الآخرة، ولم أن الدنيا والآخرة لا تجتمع في قلب عبد، لازم يكون في حاجة منهم اللي إيه؟ اللي متقل الميزان، لازم يكون حاجة ما بين ده أو ده هي اللي متقل الميزان. إحنا عشان تاخدي الجنة، حفت الجنة بالمكاره، لازم هتتنازل عن أمور الدنيا، لازم يقينا لازم تتنزلي شوية عن متاعات الدنيا. لذلك تلاقي مثلا واحدة جاية بتسألني بتقول لي أنا عاوزة أشتغل مضيفة جوية، ماشي. طيب هل هذا العمل على مراد الله عز وجل؟ يعني حضرتك لما تلبسي هتبقي مضيفة جوية مثلا؟ أنا يعني بتكلم لا. طيب مش بيلبسوا ايه يعني؟ هتلبسي فضفاض وواسع ولا يصف ولا يشف وغير مبخر وليس لباس شهرة ولا زينة في نفسه. فضحكت قالت لا ده احنا بنلبس تحت الركبة ومش عارف ايه وايه، يعني بقى مصرح دلوقتي ان هما ممكن يلبسوا طرحة صغيرة كده، انما قبل كده ما كانش فيه. طيب يعني طيب ايه؟ طب ايه يعني؟ طب ما انت هتلبسي كده. طيب ما انت تنازلت عن دينك، تقولي طيب انا بس اصلا انا حلم عمري ان انا ابقى مضيفة. انا مالي ومال حلم عمرك حضرتك؟ انت تحطي حلم وتحطي هدف على مراد الله عز وجل، ما حطش حاجة تكون بتخالف الشرع واقول اصلا انا عاوزه كذا، اصلا انا عاوزه كذا. لا حضرتك مفيش حاجه اسمها اصلا انا عاوزه كذا. والدين ده، الدين ده بيظبط لنا كل امور حياتنا، كل امور حياتك الدين بيظبطه لك. انما تقولي لي طيب ماشي والسفر من غير محرم، يعني هيبقى زوجك معاكي؟ زوجي ايه؟ هتفضلي بقى مسافرة من البلد دي للبلد دي للبلد دي؟ طب فين زوجك؟ طب فين محرمك؟ طب فين ايه ده؟ اصلا انا عاوزة. لا حضرتك مفيش اسمها انا عاوزة، اسمها الشرع عاوز كذا. الشرع الدين بتاعي يحتم عليا ان انا في قواعد في ديني ما اقدرش اتخطاها، ما اقدرش اعديها. طب وحضرتك بقى ما تبقي مثلا كذا هتعملي بقى؟ هتحطي طبعا مكياج، يعني اكيد مش هتطلعي لهم كده ونمص بقى والدنيا. لازم تبقي حلوه المضيفه استقبال للناس، صح ولا لا؟ فالشاهد ان انت لما تيجي تحطي هدف في حياتك بتوازني ما بين امور دينك ودنياكي، ما تجيش على حساب الشرع، ما تجيش على حساب ديني. مش مثلا عاوزه فلوس او عايزه حاجه خلاص يبقى الشرع ده. يعني واحده لسه النهارده بتقول لي بنتكلم على موضوع الامتحانات والشهادات، وبقول لها ما شاء الله يعني العيال جايبه نتائج حلوه يعني السنه دي ومش عارفه ايه، كله بالغش. قعدت تحكي تقول على اللجان المتسيبه والعيال اللي قاعده جنب بعضها بتغش. طب ما تبقى تغش مثلا وتبقى دكتور غشاش ولا مهندسة غشاشة ولا دخلتي مدرسة وانت غشاشة، يعني ايه ده؟ ايه ده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا. المسلم لا يغش، المسلم لا يخون، لا يخون الأمانة ولا يخون. لما يكون قصاد دينك عرض من الدنيا، لا الدين القاعدة العامة أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، أصلح لي دنياي. إحنا لا نعبد الله عز وجل على حرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ما يكونش انا عاوزه حاجه جت على حساب الدين، جا يعني الدين اقرها خلاص والله خير وبركه، ما اقرهاش خلاص اعملها. مفيش كده. الانسان اللي بيعبد الله عز وجل على حرف، الدين لا يتجزأ، دينك لا يتجزأ. لذلك لا يجتمع في قلبي عبد صالح حب الدنيا وحب الاخره، ما يجتمعوش. بس اقدر اوازن ما بين امور الدنيا وما بين امور الاخره. ينفع ان انا اعيش حياه طيبه برزق حلال، ينفع ان انا اشتغل واكد واتعب وادوق طعم الحلال واعيش في طاعه الله عز وجل. اصلك انت كده كده هتعيشي في الدنيا، هتعيشي التي فيها معاشي. خلاص هي انت فيها معاشي كل حاجة. فإصلاح هذه الدنيا باستعانتك بالله عز وجل، استعانتك بالله عز وجل، وان انت تكوني يعني لك نظرة للشرع، لك نظرة لهذا الدين قبل ما اخد اي خطوة، اعرف حلال ولا حرام، اعرف مراد الله عز وجل بها. انما اللي بتعمل تقول لك اصلا ما انا بصوم، ما هي بتصوم وبتروح تعمل حج كل سنة وبتعمل موائد رحمن بس رقاصة، شغل راقصة، تشتغل ممثلة، تشتغل تجيب الحرام وتعمل بطع، ويقول لك ما احنا بنعمل اهو، ما احنا بنعمل كفالة للناس الغلابة، وبنعمل ويبقى مغني ويشرب خمور ويتعاطى مش عارف ايه وياخد ايه، يقول لك ما احنا بنعمل اعمال خيرية. ومن الناس من يعبد الله على حرف، ياخد حتة من الدين اللي هو موافق الهواه، انما اللي مش موافق الهواه خلاص. هذا الإنسان اللي بيتعامل مع الله عز وجل بهذه الطريقة وبهذه الكيفية انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. يجي في الدنيا أخدت وعملت وصرفت وكده، بس في الآخرة مفيش، ما له في الآخرة من خلاق، مفيش في الآخرة حاجة. وتصور نفسها وهي في الحج، وتصور نفسها بتعمل الموائد، والمشهورة فلانة والمشهورة علانة تبرعت لمستشفى كذا وعملت كذا وعملت كذا أعمال خيرية، يبرروا لأنفسهم، يبرروا لأنفسهم عشان حتة الدين وإن ربنا وإن تسكن جواهم. يعبد الله عز وجل على حرف. فأنا عشان أوازن ما بين أمور ديني ودنيايا لازم خلي بالك إن هيكون في تنازلات في أي الحاجتين. من أراد الآخرة تنازل عن الدنيا قليلا، ومن أراد الدنيا حتما إن هو ممكن يتنازل عن الآخرة. الاتنين ما ينفعش نسويهم قصاد بعض، لازم في كفة بالطب شوية لازم. فانت لما بيجي لك اي حاجة ها هتحطيها في اي ميزان، هتحطيها في اي ميزان ينفع الواحد يبقى عنده بيت كويس وحياة كويسة وعنده عربية حلوة وعنده ينفع، مينفعش ليه؟ ينفع الدنيا تكون في ايده، في ايده. وانتبهي، يسخر هذه الذي في يدي في طاعة الله عز وجل. هو ممكن واحد يبقى شاري عربية بمال حلال لكن بيروح بها أماكن معاصي، إيه ده؟ يسخرها، يسخر هذه الدنيا في طلب الآخرة، في رضا الله عز وجل. وهذا الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. أما ساعة الإنسان لما يبقى فيه شرور، شرور هتصيبه في ديني وفتن في ديني وابتلاءات في ديني، واجعل الموت راحة لي من كل شر. يبقى دينك أولا، دنيتك اللي فيها معاشك توفيق من الله عز وجل، وادعو الله عز وجل إن يوفقك في إصلاح دينك ودنياك. كيف أوفق في سبحان الله العظيم، لما أصحاب الناس اللي كانت تريد الآخرة ما كانوا بينصحوا قارون وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، سخر ما أتاك هذا في الدار الآخرة، سخره لله عز وجل. ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن، وأحسن كما أحسن الله إليك. يبقى عشان إن أنا اجمع ما بين العمل للدنيا والاخره ان انا احول حياتي كلها الى اجر وثواب وطاعه وعبوديه لله سبحانه وتعالى. نيتي نيه صالحه في الاعمال، وانك بتسعي في تحقيق مصالحك الدنيويه والاخرويه. شوفي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: كنت انا وجار لي من الانصار في بني اميه، في بني اميه بن زيد كان لي جار، كانوا الاثنين يتنوبوا عند النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه؟ يقول: كنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وانزل يوما، هو يروح يوم يسمع للنبي صلى الله عليه وسلم بيقوله ويروح لقوله مين؟ لعمر، وعمر يجي يوم ويسمع ويروح يقول له. طب عمر بيكون فين؟ في عمله. طيب هو الجار بتاعه، جاره ده فين؟ في عمله، اليوم اللي بالتناوب، عارفه اللي كده بيبدلوا بعض. فإذا نزلت جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. يبقى أنا كطالبة، أنا مثلا أنا واحدة يكون لي نصيب في طلبي للعلم، واحد مش ينقطع، احنا لا رهبانية في ديننا، مش واحد مقطوع ليل ونهار للعبادة، لا لا، انت بتفرغي جزءا للعبادة ماشي، وجزءا تاني تجمعي لأمر حالك وأمر دينك وأمر آخرتك وأمر دنياك، تجمعي ما بين عيالك وأهلك وأحبابك وجيرانك، وسعي سعي في الأرض. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. صبر على الأذى، لأن أنت حتما مع مخالطتك لازم هيكون في أذى. لذلك في فقه المعاملات، في فقه المعاملات، في فقه للأخلاق. الدين مش صلاة والصيام وخلاص وحاج، لأ لأ يا جماعة، الدين دين وعمل، عمل بتسعي في الأرض تحقيق عبودية الله عز وجل. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل عن صلاح دينه ثم صلاح دنياه. يبقى أجمع ما بينهم، أجمع ما بينهم في إيه؟ في إن أنا أكون الطبيبة الناجحة النافعة لأمري، النافعة لديني، الخدومة اللي بتخدم الناس لرضا الله عز وجل، مش بتخدم جدعانة كده وخلاص، لأ كل كنية. كون المهندسة اللي بتتقي الله عز وجل في شغلها، المدرسة اللي بتتقي الله عز وجل في شغلها، تخرج لنا الجيل الصالح، تكون الأم المربية ربة المنزل، الأم المربية التي تربي أولادها تربية صالحة، وعلى ذلك أكون الطالبة المتميزة يعني المتفوقة، لنكون يعني في خلف الأمم. أنت الأمة التي أعزها الله عز وجل. وسبحان الله العظيم، التاجر الأمين، التاجر الصادق، الناس الصادقة في معاملتها، كل واحد اللي بيراعي الله عز وجل في عمله، كل واحد ان انا اقدر اوازن ما بين ده كله بايه؟ بشغل، بالنية، بنيتك الصالحة. زي ما قلنا هو كفتان لا بد ان ترجح فيهما كفة، لا بد ان ترجح، من التفت للدنيا أو التفت إلى الآخرة. لذلك سخري كل ما في دنيتك أن كلك فيها نية صالحة لرضا الله عز وجل، لعبودية الله عز وجل، وسخريها لله. وده كان جاي معنا في حديث اللي هو الحوار اللي احنا شرحناه قبل كده مع أبي الدرداء و وسلمان، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ صدق سلمان. لكل حاجة لها حقها، كل حاجة لها حقها، فأعطي كل ذي حق حقه. فالإنسان منا في الدنيا ليكي معاش، فاسألي الله عز وجل كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأدعية اللي كثير جدا من الناس بتغفل عنها. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. صلاح الدين أولا، صلاح الدنيا ثانيا، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. طبعا الحديث يعني يطول شرحه أكثر من ذلك، لكن يعني ربنا ينفع بنا وبكم، لا أطيل عليكم. جزاكم الله خيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.